نعم. طيب ما تقول يا اخوان؟ الفا في قول فتذروها هل هي فاء السببيه والفعل بعدها منصوب او فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ ابراهيم ايها. طيب الاقرب الاول قولان. نعم ها ترجع. اي نعم هو الظاهر ان الاقرب انها منصوبه يا هداية الله. ولا تذروها فبسبب ترككم اياها. نعم اي نعم. فلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقه يعني مبنيه على ما سبق. نعم ايش فسرنا في قوله تعالى الابناء بابدال الزوج او السنوات. نعم. الم يكن في هذا التضييق الواسع ان يكون الابناء حيث ان الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده الم يكن مثلا بخير ترتاح اليه النفس من كلا الزوجين قد يكون بابدال او لكن الاغنى بدل المفقود الغالب ان يكون بما يماثل هذا الغالب. نعم شيخ بارك الله فيكم. استفسار يعني هل في حديث خالد بن قيس من شماس امره صلى الله عليه وسلم له بان يقبل الحديقه وان يطلقها يعني امر الزام او هو مثل شفاعه لزوجه مغيث الجاريه؟ لا بريره مغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة أتشير عليه فلا لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام. أمر الإنسان يكون بصيغة إقبال أي نعم يكون هنا نعم يكون نعم. شيخ إذا كان الزوج ذميم الخلق نعم ولهذا سبب أن يكفي تفرق وهل تدخل المرة يعني الوعد هذا؟ هو الآن أولا نقول إذا كان ذميم الخلقة فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا ويضيق صدره فنعم. كما أن الخلق أيضا عيب عظيم ولهذا قالت لا عيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عارت زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم. إذا كانت المرأة لا تريد زوجها أبدا ولكن أباها يريد أن يرجعها فهل تسقط ولاية زوجها؟ إي نعم. يعني لو أن هذا يقع كثيرا فكل الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا. نقول ينفصل الزوج نأتي للقاضي قصدي ينفصل الأب نأتي للقاضي. نعم. عليها ولم ايش؟ المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها هل يجب العدل بينها وبين المرأة؟ لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم إن إذا كان مذكر مسكوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أرعنا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند